على شمع الدن هلا الهوى غطر واصبر على اسمتك وبعيد عن الأبقى راح تشكي لمين الناس أسيل ده لو دارت عالشمع عيد ويوم في يوم الفرح يزيد داري على شمع عيدك داري داري اللي انكتب لك مهما يكون حيجي يوم وتشوف عنيك إن كان ألم بالصبر يهون وإن كان فرح حيمر عليك راح تشكي لمين داري والناس قاسين داري ده لو دارت عالشمع عيد ويوم في يوم الفرح يزيد داري على شمع عيدك داري داري داري على شمع عيدك هل الهوى مقدر اصبر على اسمتك وبعيد عن الأبقى راح تشكي لمين داري الناس قاسين عالشمع عيد ويوم في يوم الفرح يزيد داري على شمع عيدك داري داري لو يوم حبيبك زاد في جفاه وطل عليك الوجه دي وطالك تم في قلبك قولت لا يشمت فيك العود عالشمع عيد ويوم في يوم الفرح يزيد داري على شمع عيدك داري داري داري على شمع عيدك هل الهوى مقدر اصبر على اسمتك عالشمع عيد ويوم في يوم الفرح يزيد داري على شمع عيدك داري داري الصبر مهما مهما بأسد للناس قلبك مديره ينو الأمل ويتوق حلاوتي الصبر بكاس وفي عز أسد داري هتلاقي هناك داري دا لو داري عالشمع عيد ويوم في يوم الفرح تداري على شمعتك داري داري. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا وغلبت نادي عليكم وغلبت نادي عليكم يا نادي يا جمعنا غيري نده بشويش رديتم اجمعنا غيري نده بشويش رديتم نده بشويش رديتم نده بشويش أشواقنا وسبنا لدمع العين وازاي يا وابور حتبلغنا من بعد ما كنا اتنين ازاي حتزود أشواقنا وسبنا لدمع العين وازاي يا وابور حتبلغنا من بعد ما كنا اتنين بتصبر ليه يا أبوك بتنادي عليه يا أبوك بتصبر ليه يا أبوك بتنادي عليه يا أبوك استنى يا سيدي أنا عاوز أقول لك سؤالين هتودي حبيبي الروح فين وإزاي هتبلغ بابور استنى الدين. انا عايز اقول لك سؤالين، هتودي حبيبي الروح فين؟ ازاي هتبلغ قلبين يا بابور؟ استنى استنى يا بابور يا بابور يا بابور. حبيبي الروح فين؟ وازاي هتبلغ قلبين يا وابور؟ استنى استنى يا وابور يا وابور يا وابور استنى. أشواقنا وتسيبنا لدمع العين؟ وازاي يا وابور هتفرقنا من بعد ما كنا اتنين؟ ازاي هتزود أشواقنا وتسيبنا لدمع العين؟ وازاي يا وابور هتفرقنا من بعد ما كنا اتنين؟ نجمه الفجر قولينه طول السهر قضنا خليله خليه بقى يتم جميله ويهل لي بدره حمتسم لله واطلب من الله واطلب من الله يصبر لي على أمرك سلم في أمري لصاحب الأمر بي أمرك. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي. What?